قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكان الحديث ولم يزل متعلقا بقصة داود صلى الله عليه وسلم ونبأ الخصم الذين تسوروا عليه المحراب. فالله سبحانه يقول: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط. ثم بدأ أحدهم في طرح قضيته قائلا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي وغلبني بالحجة واللسان. فقال داود عليه السلام مجيبا: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. تقدم شرح الآية الكريمة، ولكن بقي سؤال أو بقيت أسئلة: ما الذنب الذي ارتكبه داود صلى الله عليه وسلم حتى قال الله سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ ما الذنب الذي ارتكبه داود صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت في هذا المقام روايات إسرائيلية، ولا يخفى عليكم وكتوطئة للكلام أن الإسرائيليات على أقسام: منها إسرائيليات توافق الكتاب والسنة، بل ومن السنة أيضا، فالنبي ذكر أمورا عن بني إسرائيل صح بها الخبر عنه، وإسرائيليات تخالف الكتاب والسنة، وإسرائيليات لا توافق ولا تخالف. فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هو في الإسرائيليات التي توافق الكتاب والسنة، أو الإسرائيليات التي لا تخالف الكتاب والسنة. أما التي تخالف الكتاب والسنة فإننا نكذبها لمخالفتها لكتاب الله ولمخالفتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول على إثر ذلك: درج عدد من المفسرين على ذكر قصة هنا حاصلها أن داود عليه السلام كان متزوجا 99 امرأة، متزوجا 99 امرأة، وبعد أعجبته امرأة من النساء المزوجات بجندي من جنده في الجيش، بجندي من جنوده، فأرسله أميرا يتقدم الجنود في المعركة حتى يقتل فيتزوج داود زوجته. وقالوا، أعني الإسرائيليين الذين رووا هذه الرواية الإسرائيلية، إن داود ذكر بأن هذا خطأ لما قال له القائل: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فلم يقنع بال99 وأراد أن يضم النعجة إلى نعاجه، فهكذا أنت فعلت يا داود، ولذلك استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. كذا في الرواية الإسرائيلية. ونقول على إثر ذلك لم يرد هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي وجه يثبت. ثانيا، أنبياء الله هم صفة الخلق وأفضل الخلق، وهذا لا يتصور من رجل من فضلاء الناس فضلا عن نبي كريم آتاه الله الحكمة وآتاه الله النبوة، فلا يتصور صدوره منه صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى الإشكال قائما في ما المراد بالذنب الذي ارتكبه داود حتى قال تعالى استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ما الذنب إذن الذي ارتكبه داود عليه السلام واستغفر ربه منه؟ فالتمس العلماء التماسات، منها المقبول ومنها غير المقبول. التمسوا التماسات منها أنه استغفر ربه لما تسور عليه المحراب، أي لما أغلق بابه دون الرعية ولم يفتح الباب للرعية حتى اضطرهم إلى أن يتسلقوا المحراب، قالوا فيذم للحاكم أن يغلق أبوابه دون الناس ودون احتياجات الناس. وهذا الكلام لا يتصور أو خطأ، لأن النبي قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. وأيضا فالاستئذان مطلب، وعمر كان له حجاب يحجبون الناس عن الدخول إليه، فليس بخطأ أن يغلق الباب لراحة أو لحق أهل. أيضا قالوا فيما قالوا إن داود عليه السلام استغفر لكونه قضى للخصم دون استماع الخصم الآخر، فبمجرد أن طرح الخصم قضيته حكم له. وقد قالوا إن جاءك رجل يحمل عينه على يده وقال فلان فقأ عيني، فلا تحكم له إلا إذا سمعت الآخر ورأيته، فقد يأتي الآخر وعيناه الإثنتان مفقوءتان وموضوعتان على يديه، فيلزم أن تتثبت بسماع الآخر. وهذا الكلام والتقعيد وإن كان صحيحا، لكن أيضا يتعقب في أن الشخص إذا طرح القضية وأقره الآخر على عرضه للقضية فهو بمعنى التلفظ بالقضية، وهذا الظاهر من الموضوع. الثالث، أن داود عليه السلام لما حصلت هذه القضية ذكر ذنوبا فعلها من قبل، الله أعلم بها، الله أعلم بها، فاستغفر ربه منها وخر راكعا وأناب. فهذا وجه ثالث، وإذا ضممنا إليه الرواية الإسرائيلية أصبح وجها رابعا، ابن حزم اقتصر على ظاهر الآية الكريمة، كثير من المفسرين الذين لا يدققون تبنوا القول الأول في الرواية الإسرائيلية الذي حاصله أن داود كان متزوجا بتسع وتسعين امرأة إلى آخره. يبقى سؤال حاصله، طبعا نحن نجل الأنبياء عن مثل هذا عليهم الصلاة والسلام، فهم صفة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم، عند قوله تعالى واستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هل يتصور أن نبي من الأنبياء يرتكب ذنبا؟ ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يحتاج إلى توجيه، كقوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، كقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى، كقوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام، إذ قال لأبيه لا أستغفرن لك، قبل أن يعلم أن أباه أنه لا يجوز الاستغفار للكفار، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وظاهر من هذه أنها اجتهادات صدرت من بعض الأنبياء لبيان الحكم الشرعي فيها ولتعليم أممهم. والذي قد يبدو إشكالا أن موسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وجوابه أن ذلك قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى وخر راكعا وأناب، الركوع هنا بمعنى السجود، وكثيرا ما يطلق الركوع على السجود، كثيرا ما يطلق الركوع على السجود، وكثيرا أيضا ما يطلق السجود على الركوع، والله أعلم. وروى عن ابن عباس أنه قال داود عليه السلام ممن أمر نبيكم بالاقتداء بهم، فقد قال تعالى وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه، إلى أن قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان ابن عباس يرى السجود في سجدة صاد ويقول أمر نبيكم بالاقتداء بداود، سجدها داود شكرا ونسجدها، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وظن داود أنما فتناه ابتليناه واختبرناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا أي في الآخرة لزلفى أي منزلة المقربين، وحسن مآب أي وحسن مرجع. قال تعالى ينادي داود، يكلم يخاطب داود عليه السلام، والخطاب لكل حاكم، لكل حاكم ولكل قاضي ولكل أمير ولكل من يحكم في قضية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فماذا عليك؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. دخل أحد الوعاظ على عبد الملك بن مروان الخليفة فقال له عظني، قال أعظك؟ قال نعم عظني. قال وأنا في مأمن؟ قال وأنت في مأمن. فقال له أيها الخليفة أأنت خير أم نبي الله داود؟ قال بل نبي الله داود. قال استمع إذن إلى قول الله له، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل يطيب لقاض أن يهنأ بعمله في القضاء إلا إذا كان عادلا مؤمنا؟ هل يطيب لقاض بعد أن استمع إلى هذه الآية الكريمة أن يهدأ باله وهو يجور ويظلم؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا قبلها. وقال تعالى في كتابه الكريم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وحاد عنه فهو في النار، ورجل حكم بجهل فهو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعمل في هذا السلك فليكن قويا قولا بالحق، وإلا فليبتعد. ولذا كان من السلف من يفر من العمل في القضاء لهذا السبب، أنه قد يتعرض لفض النزاع أو للحكم بين أمير وحقير من الناس، أمير وخفير، والحق قد يكون مع الضعيف، فإن حكم للأمير عذب، وإن حكم للحقير عزل من منصبه، فكان لا يرضى أن يعزل ويجاري الأمراء ويجاري الحكام. لذلك نجد في تراجم الرواة الأولين من يقال في ترجمته عيب عليه العمل في القضاء. لماذا؟ لأن القضاء كان آنذاك يستلزم رشوة أو يستلزم مجاملات في الغالب، وحتى قال قائلهم: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيدينا الفصوص، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميص. نقول: إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فكان الظلم متفشيا في تلك الأزمان، حتى إن إسماعيل بن علي لما قبل العمل في القضاء أرسل إليه عبد الله بن المبارك رسالته الشهيرة التي يقول له فيها: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، فإن رواياتك في سردها في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما وصلته الرسالة قدم الاعتذار للأمير أو الخليفة آنذاك، وقال له الخليفة: خدعك المجنون؟ قال: ما خدعني، بل نصحني لله، فجزاه الله خيرا. لكن إذا كان الشخص قويا قوي الإيمان يحكم بالحق والعدل، فإن له منزلة سامية. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو وما ولوا. ثم إن القضاء مهنة الأنبياء أيضا، فالأنبياء كانوا يحكمون بين الناس، داود حكم بين الناس، رسولنا كان يحكم بين الناس، الخلفاء الراشدون المهديون حكام بين الناس. فإذا كان الشخص قويا قوالا بالحق فينبغي أن يتقدم في هذا الباب، ولا يتخلى نصرة للحق وردعا للباطل وأخذا للمظلوم من ظالمه، فينصر المظلوم في الدنيا وينصر الظالم بأنه سيخفف عنه من عذاب الله يوم القيامة. قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا، ربنا لا يعبث أبدا سبحانه وتعالى. الخلق يعبثون ورب العباد لا يعبث، الخلق يلعبون ورب العباد لا يلعب سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث، ربنا لا يعبث أيها الإخوة. وقد قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب، ألم يكن نطفة من مني يمنى. وقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالكفار هم الذين يظنون ذلك، أنها كلها طبيعة وأنها منتهية، ولا بعث ولا ثواب ولا عقاب. قال تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا المعنى للآية الكريمة يتكرر مرارا حتى لا يظن ظن أن المفسد والمصلح يستويان، حتى لا يظن ظن أن المجرم والصالح يستويان، حتى لا يظن ظن أن اللاعب اللاهي يستوي مع القانت القائم لربه. فيتكرر هذا المعنى مرارا للتنبيه على هذا. فقد يقول قال: أنا طول عمري أصلي، وهذا طول عمره يلعب، وهو اغتنى وأنا لم يغنني الله بساعة من المال، فييأس. قل: أبدا، لا تتصور أبدا أن المصلح يستوي مع المفسد أبدا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أصيب عقلكم بخلل حتى تعتقدوا أننا نسوي بين المسلم والمجرم؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالذي يعمر المساجد قائما لله وراكعا وساجدا ليس كالذي يعمر المسارح والملاهي والملاعب. لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير خيره، ثابت خيره، نامي ومتزايد خيره. فهذا المبارك الذي خيره كثير، إذا قلت لك أنت شخص مبارك فمعناه الخير الوارد منك كثير، في كل مكان تنزل فيه تنفع. تنزل هذا المكان تعطي المحاويج، تنزل المكان الآخر ترشد الضالين، تنزل مكانا ثالثا تصلح بين الوالد وولده، تنزل مكانا رابعا تعلم الجاهل، وهكذا تحن على الأرامل والمساكين. فالشخص المبارك الذي نفعه عميم. فالقرآن الكريم مبارك، وأنت تتلوه تثاب، وأنت تتدبره تثاب، وأنت تعمل به تثاب، وأنت تدعو إليه تثاب، وأنت أيضا تحكم به تثاب. كلما اقتربت منه كلما ازددت ثوابا، كلما اقتربت منه كلما ازددت رفعة. وهكذا فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا أنزلنا؟ ليتدبروا آياته، ليس للقراءة سردا دون فهم، إنما مبارك ليتدبروا آياته. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تليت الآية أمام عمر وعنده شاب على عهد الرسول أو بعد عهد الرسول، فقال الشاب لما سمع: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الشاب: بل على قلوب أقفالها. يعني الناس هؤلاء لا يفهمون القرآن، كأن قلوبهم مغلق عليها بقفل. فوقع الشاب عند عمر موقعا عظيما، فلما ولي عمر الخلافة استعمله، أي جعله من أمرائه. قال سبحانه وتعالى: وليتذكر، أي وليتعظ بالقرآن، أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ثم يذكر الله منته على داود عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان نعمة من الله أن يرزق النبي بولد النبي، أو يرزق الشخص الصالح بولد صالح يدعو له بعد موته وأعرف حقه. ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد، فالأنبياء كلهم عبيد، والخلق والرسل كلهم عبيد، والملائكة كلهم عبيد، والمسيح عبد لله، كل الخلق عبيد لله. ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد، ثناء حسن موجز من رب العالمين سبحانه. نعم العبد، إنه أواب، أي إنه رجاع، أو إنه كثير الاستغفار. فكلمة آب معناها رجع، يؤوب يرجع، يؤوب معناها يرجع. فأواب إما مؤوب للتسبيح يرجع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يؤوب بالاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو يرجع عن الذنب رجاع كلما أذنب رجع. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر بعض شأنه، إذ آب يعني إذ رجع، بعض شأنه عند رجوعه آب ورجع. قال تعالى إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، في وقت العصر، وقت العصر، وهذا يدل على أن العشي وقت العصر، وقت العصر ووقت العشي. وقال بعض العلماء إحدى صلاتي العشي المراد بها الظهر والعصر. ما وجه أنها العصر هنا؟ لأنه قال سبحانه إذ عرض عليه بالعشي، فإذا قلنا العصر سيستقيم المعنى للآتي: عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى غربت الشمس، فدل على أن العشي العصر. ولذلك كان هذا من أحد الاستدلالات التي انتصر بها القائلون بأن أذكار الصباح والمساء تبدأ بعد المغرب، لأن الله قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقال العشي والعصر والظهر تظهرون، سبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، هكذا قال. لكن الذي يرد على هذا القول أن الكلمة الواحدة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه كما تقرر مرارا. إذ عرض عليه، أي عرض على سليمان عليه السلام، بالعشي، قيل هنا عصرا، الصافنات الجياد، الخيول الحسان القوية الجيدة، وقيل عنها صافنات، فالصافنات وصف لحركتها، وصف لحركة إحدى حركتها. فالخيول الصافنات هي التي تقف على ثلاثة أرجل، تقف على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة مرفوعة متأهبة للانطلاق السريع، متأهبة للانطلاق السريع. الصافنات الخيول المستعدة للانطلاق للحرب، المستعدة للانطلاق للحرب، تقف على ثلاثة أرجل بداية للانطلاق السريع. عرضت عليه هذه الخيول الحسان، وكانت خيولا يضرب بها المثل في الجودة وفي السرعة والجمال، في الجودة والسرعة وجمال المنظر والقوة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على عائشة وقد علقت درنوكا فيه صورة لخيول لها أجنحة، فقال لعائشة ما هذا يا عائشة؟ قالت ما هذا؟ أما بلغك أن سليمان كانت عنده خيول لها أجنحة؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مستقر في أذهان الناس ومنهم عائشة رضي الله عنها أن خيول سليمان عليه السلام خيول لها أجنحة فعلا، إن هي كانت تظن ذلك. وذلك لسرعة هذه الخيول الفائقة. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، البركة والمغنم. والخير يطلق على الخيل، الخيل باللام يطلق عليها الخير، ولذا قالوا عن زيد، رجل كان يقال له زيد الخير لأنه كانت عنده خيول كثيرة، يقال زيد الخيل، لكن لأن الخيل فيها بركة فكانوا يسمونه زيد الخير. عرضت الخيول على سليمان عليه السلام، وكانت هي أداة القتال آنذاك التي تركب، عرضت عليه وهي خيول كما سلف من أجود وأفضل وأجمل وأقوى وأسرع أنواع الخيول، عرضت عليه وهي واقفة مستعدة للانطلاق، فطفق ينظر في جمالها، ينظر في حسنها متعجبا. وهذا ما يسميه الناس الآن على ما ذكره بعض المفسرين العرض العسكري، الرئيس أو الملك يتفقد الجنود ويتفقد أدوات القتال. فطفق سليمان ينظر إليها يمنة ويسرة ومن أعلى ومن أسفل، معجبا بحسنها وجمالها وبهائها، طفق منشغلا بها حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر، انشغل بها حتى غربت الشمس ولم يصلي صلاة العصر، فقال، هنا وجه التراجع، يعني لأن الله وصفه بأنه أواب إذ عرض عليه بالعشي، يذكر الأوبة كانت متى، قال: إني أحببت حب الخير، أي الخيل، عن ذكر ربي، شغلت بالخيول عن ذكر الله في صلاتي، على ما ذكر المفسرون، حتى توارت، اختفت، أي الشمس بالحجاب، اختفت الشمس وحجبت الشمس، أي غربت. فماذا كان؟ ماذا كان؟ قال: ردوها علي، ردوا الخيول علي مرة ثانية، تلك التي شغلتني، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال جمهور المفسرين: طفق يقتلها ويقطع راقبها لكونها شغلته عن ذكر الله عز وجل. وهنا ورد قول، هذا القول قاله شخص: ما ذنب الخيل حتى تقتل وتقطع راقبها بهذه الطريقة؟ ما الذي ارتكبته الخيول؟ ثم أليس هذا نوع من الإفساد، أن تقتل أشياء وأن تدمر مالا عظيما كنت بعها مثلا؟ فهذان السؤالان طرحا: ما ذنب الخيل حتى تقتل؟ والثاني: هذا نوع من أنواع إتلاف المال. فأجاب بعض العلماء على ذلك بما حاصله، أن شرع من قبلنا كان فيه من شرائط التوبة شيء من نحو ذلك، بل أشد من ذلك. فبنو إسرائيل لما عبدوا العجل قال الله لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وبه يفتخر الإسرائيليون الآن، يقولون: أمرنا الله بأن نقتل أنفسنا فقتلناها. فخرج، كان الرجل يخرج لما نزلت، لما أمر بأن يقتل بعضهم بعضا لما عبدوا العجل كشرط من شرائط التوبة عليهم، خرج الرجل أو كان الرجل يخرج متقلدا سيفا، يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل جاره، يقتل من يقابله، كل يفعل ذلك. حدثت فيهم مجزرة عظيمة إلى أن أبيد منهم عدد، فرفع الله وخفف عنهم الحكم، قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي ففعلتم فتاب عليكم. فهذا أو بنو آدم أعظم حرمة من الخيول، كذا قال بعض العلماء. قال آخرون من أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على بعض الصحابة ثيابا حمرا أو عفوا ثيابا معصفرة، ليست حمرا معصفرة، قال انزعهما، قال أغسلهما يا رسول الله، أو لفظ قريب، قال بل احرقهما. فكسر آلات الفساد كان سائغا في بعض الأمور، كان سائغا في بعض الأمور والأحوال. قم يا أنس إلى هذه الدينان، ففي بعض الروايات فاكسرها وبعض الروايات فأهرقها. فكان أحيانا إتلاف آلة الفساد أو إتلاف الآلة التي سببت لك الضرر كان سائغا أحيانا، فبهذا أجاب بعض العلماء. إلا أن فريقا من المفسرين نحى منحا آخر فقال إن كلمة مسحا ليست بصريحة في القتل، ليست بصريحة في القتل. نعم قد تقول لشخص امسح هؤلاء الناس، ما معنى امسحهم؟ يعني شلهم، تحتمل يقول لك امسح القوم بمعنى اقتلهم، وأحيانا تحتمل معاني أخرى. لكن الأولون قالوا قول سليمان ردوها عليه حتى يمسح ويطيب خواطرها مرة ثانية، وهي التي شغلته، يكون في تعظيم للآلة التي ضيع بسببها الصلاة. فالجمهور على الأول الذي هو طفق مسحا بالسوق والأعناق، أي تقتيلا، والله أعلم. ثم قال تعالى، وهنا قال العلماء إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالصافنات الجياد شيء سريع وفيه فضل. سليمان تركه لله عوض مكانه بريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أحيانا تسرع وأحيانا تبطئ وتكون لينة. المسافات القريبة يركب سليمان على البساط كما يقولون، بسم الله تنطلق الريح هادئة من مكان بلدة إلى بلدة. وإذا كانت المسافة بعيدة ولسليمان الريح عاصفة، العصوف شدة الهبوب، ولسليمان الريح عاصفة العصوف شدة الهبوب. فأحيانا تكون في المسافات البعيدة تجري عاصفة، لقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وأحيانا تمشي رخاء أي هادئة لينة. قال تعالى ولقد فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما معنى ذلك؟ اختبرنا سليمان وألقينا على كرسيه كرسي الملك، سرير الملك الذي يجلس عليه، جسدا ثم أناب ثم رجع. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما قصة ذلك؟ الجمهور على ما سيأتي، الجمهور على أن سليمان عليه السلام كان متزوجا بعدد كثير من النساء، وكان أيضا له عدد كبير من الجواري، وكانت من أحب نسائه إليه والخبر أيضا عن الصحابة ليس عن رسول الله، وفي الغالب متلقف من الإسرائيليات. وكان من أحب جواريه ونسائه إليه امرأة حسناء يقال لها الجرادة، قال لها الجرادة. وكان سليمان كلما دخل الخلاء نزع خاتمه، خاتم النبوة، وأعطاه لهذه الجرادة حتى يخرج من الخلاء. فماذا كان؟ دخل ذات يوم من الخلاء فتمثل الشيطان بصورته، وذهب إلى الجرادة وأخذ منها الخاتم ولبسه وجلس على سرير الملك، على كرسي الحكم، يحكم بين الناس على أنه سليمان عليه السلام، لابس الخاتم وهو شكل سليمان عليه السلام. فقضى بأقضية شيطانية غريبة مخالفة للحق، فالناس يتعجبون، سليمان يقضي بالباطل ويقضي بالضلال ويقضي بالظلم ويقضي بالجور على الناس، كيف هذا؟ وبقي برهة من الزمن. في هذه البرهة الزمنية التي حكم فيها الشيطان المتمثل في صورة سليمان وهو على الكرسي، جاءت الشياطين بكلام كفري، وشعوذات وطلاسم مكتوبة، ووضعوها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فحصل أمران: الأمر الأول أن سليمان، أن الشيطان بدأ يقضي وهو على صورة سليمان بأقضية باطلة، والأمر الثاني أنه دس تحت الكرسي كلام فيه سحر وكلام فيه كفر وأخفته الجن تحت الكرسي. ثم إن الله رد على سليمان الحكم بعد أن استنكر الناس وهيئته، فرجع في أقول حكم بأحكام مضادة لكل الأحكام التي صدرت، وكانت فتنة لسليمان عليه السلام. لما مات سليمان جاءت الجن وقالوا سليمان كان ساحر وكان كافرا، وقالوا والدليل نثبته لكم، استخرجوا السحر الذي وضعوهم بأنفسهم تحت كرسي سليمان. فلما جاءت اليهود الذين أرسل إليهم رسول الله، وكان الرسول يتكلم كلاما موافقا للتوراة، رأوا الرسول موافق للتوراة ورأوه موافقا للذي قاله موسى وهارون، كفروا بالتوراة وقالوا التوراة سحر والقرآن سحر وموسى ساحر ومحمد ساحر، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن بكل كافرون، واتبعوا ماذا؟ لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل. طب أين كتابكم؟ استخرجوا الورق الذي كان مكتوبا تحت كرسي الشيطان، قالوا هذا أولى. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما افترته الشياطين وتقولته عن ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا القول الذي ذكرته هو ليس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما تقلده جمهور المفسرين، وقال به عدد من الصحابة والتابعين، ورأى بعض المفسرين المعاصرين كالشيخ الشنقيطي رحمه الله أن هذا الكلام كله باطل، وأن الكرسي وأن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو، على تأويل الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله، هو نصف الإنسان الذي ابتلي به سليمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل: فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. ولدت شق إنسان كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ابتلي به سليمان قال أطوف الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فابتلي بنصف إنسان. يعني أحيانا تقول يا رب ارزقني ذرية، يا رب ارزقني بولد، يا رب ارزقني بولد، تفاجأ أن الولد جاء مشلول شلل رباعي، قل يا ليت ما ولد. أنت تقول هكذا وقد يكون في ذلك خير لك إذا صبرت، لكن سليمان ابتلي بنصف الإنسان. فمن المفسرين قلة هي التي قالت إن الجسد هو نصف الإنسان الذي ابتلي به سليمان عليه السلام. على أي حال قال رب اغفر لي، أي ما بدر مني من ذنب، رب اغفر لي. عموم طلب المغفرة والأنبياء يستغفرون على الدوام سواء رأوا أنهم أذنبوا أم لم يروا ذلك، فهم يشعرون بالتقصير كما كان النبي يقول اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. تفسير الآية يأتي الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن ارتاع إخواننا أن يكون الدرس القادم الخميس أو الذي بعده في الأضحية وأحكامها وأيام العشر فلا بأس، وإلا فكما يريدون. في صلاة الظهر صلى الإمام 4 ركعات ثم قام فأتى بالخامس، هل أتابعه أم أجلس؟ أجلس، لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. قل أخي يذهب إلى الحج حج عمالة وسوف يذهب إلى المجزر بملابس الإحرام، هل إذا اتسخت يجوز له تغييرها؟ نعم يجوز له تغييرها ويجوز له غسلها. أخي يعمل نقاشا وأراد أن يضحي، أخبرت أن عليه أن لا يأخذ من شعري ولا من أظفاري حتى يوم العيد، فقال ولكن عندما نغتسل يسقط شعر، الذي يسقط رغما عنك لست بمسؤول عنه. قلتم إذا جر الرجل ثوبه من غير خيلاء لا يأثم، قلنا إذا جر ثوبه مختالا فهي كبيرة من غير اغتيال ففيها تفصيل، إن جاء عفويا لا يأثم، إن جاء متعمدا مستهترا بالسنة يأثم. لا تعارض، هذا في المختال. هل ترك السياسة يعتبر ترك واجب؟ ومن قال إننا نترك السياسة؟ نحن الآن في سياسة وفي البيوت في سياسة. السياسة الناس جهلت معنى السياسة، ظنت أن السياسة الانتخابات، ظنوا أن السياسة الانتخابات، لكن ليس هكذا. السياسة أعم من هذه القصة، الذي يسوس الناس معناه يقود الناس، قد تكون القيادة عامة وقد تكون القيادة خاصة. أنت في المسجد سائس لأهل المسجد، في البيت سائس لأهل البيت، كنت مديرا في المصنع فأنت سائس لأهل المصنع، وهكذا كل من يقود أناسا يعتبر سائسا لهم. قد يكون سائسا بالحق والعدل وقد يكون سائسا بالظلم والجور. فالسياسة أعم من المفهوم الذي لدى الناس. السياسة قال رسول الله كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم أي تقودهم. قالت أسماء كنت أسوس فرس الزبير، كنت أسوس فرس الزبير. فليست السياسة بقاصرة على انتخبوا مين، يحيى من، يسقط فلان يحيى فلان، ليست هذه هي السياسة كل، إنما هذا جزء من سياسة الناس. قد يقول قائل أنا أسوس الناس من طريقة أخرى، إذا دعوت الناس وأرشدتهم إلى طريق الله وبينت لهم الحق وصب قدتهم إلى هذا الطريق فهذه سياسة. الناس في البيت عندك بيقول لك سيس ولادك، يعني رودهم كده وحلو كده، يعني قل خذوا بالمسيسة، يعني خذوا قيادة حسنة. طيب لأن أكلم هذا الكلام لأن بعض الناس يقول السياسة نجاس، وهذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة، لأنه قائله لا يدري ما معنى السياسة، لا يدري ما معنى السياسة، بل قال الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالذي يقول إن السياسة نجاسة رجل ما هو ملم أبدا بمعنى كلمة السياسة، إلا إذا كان يقصد تزوير في الانتخابات وكل هذه البلاء، لكن هذا ليست هي السياسة بمفهومها المتسع الذي في الكتاب والذي في السنة. يقول نعم. طيب، يقول سمعت فيديو تقول إنه يجوز المشاركة في الانتخابات. الأقوال التي كانت في الانتخابات وفي غيرها كانت أقوال قديمة في زمن له ملابساته، والآن أنا معتزل تلك الفتنة برمتها، ومقبل على ما أنا عليه من تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وتعليم الناس ذلك، وهذا الذي أجيده. بارك الله فيكم. ما حكم صفحة المرأة الأجنبية؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمقيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قل هذا الإسناد روي موقوفا مرة على معقل ابن يسار ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول إني لا أصافح النساء، وعائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما لكم مال النساء؟ ما لك كبيرة صغيرة ما لك مني لكل بتعديها الطريق يعني؟ لا لا بأس، لا بأس كنت أتمرن الطريق، بس يعني حافظ على نفسك شوية. خلاص جاوبتك يا ابني، خذ إيدي يا ابني وجاوبتك يا ابني. كتاب نظرة النعيم لمجموعة من العلماء كتاب طيب ونافع، لكن الأحاديث التي فيه أيضا تحتاج إلى مزيد من التحرير والتدقيق. أيهما أولى لي، أزوج الولد أو أحج؟ ولله على الناس تزويج الأولاد حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يقول أرسلني شخص لتغيير مبلغ وسرقت مني الفلوس، من المسؤول؟ أنت المسؤول، إنها دعوة تدعيها، يعني ممكن تدعي أن الفلوس سرقت، فإلا إذا أثبتت شيئا من ذلك بدون تقصير منك فقد يكون لك وجه. نعم. قول الجمهور هو الأول، مش عيد تاني بقى بيش. الأول بتاع ده اللي مشهور، تسأل عن المشهور ولا عن التدقيق؟ خلاها بيني وبينك. طب اصبر، ما أنا قلت لك ما عندنا في البيت. تسألني على الأكثر على ماذا ولا تسألني عين الأكثر على هذا؟ الإسرائيلية، لكن ليس هو بالراجح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.